الاشتراك، والمشترك كما عرفنا هو اللفظ الواحد الذي له معاني متعددة، هذا المشترك، لفظ واحد تعددت معانيه. مثل لهذا بأمثلة، قسورة قال الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، فلفظة قسورة تأتي في كلام العرب في لغة العرب، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والسلف هم عرب أقحاح، فبعضهم قال القسورة الأسد بصرف النظر عن قول من قال إن أصلها ليست بعربية، أنها بلغة الحبشة مثلا، مع أن بعضهم أنكر ذلك وقال إن الأسد لا يسمى قسورة في لغة الحبشة. نعم، كما مضى في التعليق على جزء عما في رمضان. وبعضهم يقول إن قسورة المقصود به أصوات الناس، وبعضهم يقول الرامي، وبعضهم يقول النبل الذي يرمى به، إلى غير هذا من الأقاويل. فلفظ قسورة يحتمل، ولهذا فسره بعضهم بهذا وبعضهم بهذا وبعضهم بهذا. المشترك، اللفظ المشترك، المعاني التي يحملها تارة تكون النسبة بينها التناقض، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يجتمعان في ذات واحدة في آن واحد ولا يرتفعان، لا يمكن تقول هذا نعم حي ميت في وقت واحد في ذات واحدة، لكن ممكن تقول هذا حي وهذا ميت في اثنين أو في وقتين، تقول هذا ميت في الماضي حي الآن، فهذه معاني متناقضة، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في ذات واحد، لا بد من وجود واحد، يا حي يا ميت. أو ضدان، ضدان لا يجتمعان في ذات واحدة في وقت واحد، ولكن يمكن ارتفاعهما، ارتفاعهما يعني بالنفي، يمكن نفيهما، يمكن نفيهما. ضدان مثل ماذا؟ نعم، السواد والبياض، ما يمكن يكون أسود أبيض في وقت واحد في ذات واحدة، ولكن يمكن ارتفاعهما، نقول لا أسود ولا أبيض، أصفر. لاحظت، هذا معنى الارتفاع يعني النفي، فهذان الضدان. فالمشترك أحيانا يحمل معاني متضادة، تقول مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء يقال للحيض ويقال للطهر، فلو أدخلنا النفاس في حكم الحيض والاستحاضة في حكم الطهر فيكون هذا من قبيل النقيضين، النسبة التناقض، يعني المرأة إما أن تكون حائض أو طاهر، لا يخلو، ما يمكن تكون حائض طاهر ولا لا حائض ولا طاهر. وإذا قلنا بأن النفاس قسم برأسه مثلا، فيمكن أن يقال هذا من قبيل التضاد، فالضدان لا يجتمعان، ما يمكن نقول حائض طاهر ولكن يمكن ارتفاعهما، نقول لا حائض ولا طاهر نفساء مثلا. لاحظ، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا متردد بين كونه من قبيل النقيضين أو من قبيل الضدين قروء. وأحيانا وهذا هو الغالب يحمل معاني المشترك، يحمل معاني متباينة متباينة، مثل هذا المثال، مثل هذا المثال قسورة. سأسألكم عن المثال الذي بعده من أي النسب يكون قسورة. إذا قلنا الأسد، الرامي، أصوات الناس، النبل، هذه هل هي متناقضة؟ المعاني اللي دل عليها هل هي متناقضة؟ لا. هل هي متضادة؟ لا. ما نوعها؟ هل هي متماثلة؟ لا. إذن النسب أربع: تناقض، تضاد، تباين، التماثل. التماثل. طيب، فالنسبة هنا ما هي؟ التباين. التباين. الأسد غير الرامي، غير النبل، غير أصوات الناس، فالنسبة هنا تباين. جيد. كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة يمكن أن نقسمه إلى قسمين من حيث إمكان الجمع بين الأقوال تحت الآية تكون مرادة، أو عدم الإمكان. يعني لو جعلنا خريطة نقول هذا المشترك الآن، هذا المشترك، طيب يحمل إما معاني متناقضة أو متضادة أو متباينة. كل واحد من هذه ينقسم إلى قسمين: ما يمكن الجمع فيه وما لا يمكن الجمع فيه. يعني تسوي شجرة بهذه الطريقة، واضح؟ هذا المشترك، راحت يدي مثلا. جيد. المشترك إما أن يحمل معاني متناقضة والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في ذات واحدة في آن واحد، أو متضادة أو متباينة. عرفت وش النسب هذه؟ وش المراد بالمتضاد والمتناقض والمتباين؟ طيب، كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: ما يمكن معاني متناقضة يمكن الجمع بينها تحت الآية تكون كلها مرادة داخلة أو لا يمكن. المعاني المتضادة أحيانا يمكن الجمع بينها تكون كلها مرادة في الآية، هذا المقصود بالجمع بينها، يعني يكون كل ذلك مراد في الآية، أو لا يمكن. وهكذا المتباين، يمكن أو لا يمكن. اتضح؟ هذه اللي يسمونها النسب الأربع، يدخل منها عندنا هنا ثلاث. طيب، الآن لفظة قسورة هذه المعاني التي تطلق عليها هي من قبيل التباين. هل يمكن اجتماع هذه أولا هل هذا اختلاف تضاد من حيث هو أو اختلاف تنوع؟ تضاد. قسورة أسد، صياد، صوات الناس، النبل، اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ هل هذا اختلاف بالعبارة؟ هل هذا من قبيل المثال؟ تفسير بالمثال؟ الجواب لا، هذا اختلاف تضاد من حيث هو في توصيفه في ذاته، اختلاف تضاد. ولا أقصد هنا بكلمة تضاد النسبة هذه اللي هي الضدان، لا لا لا، أقصد تضاد بمعنى أنه ليس اختلاف تنوع. طيب، إذا قلنا إنه اختلاف تضاد، ننظر بعد ذلك النظرة رقم اثنين: هل يمكن جمع الأقوال هنا تحت الآية نقول كلها مرادة، أو لابد أن نرجح فنقول قسورة القول الأول هو الأسد، القول الثاني الرامي، القول الثالث النبل، القول الرابع أصوات الناس، يمكن أن نجمع أو لا يمكن، فلا نحتاج أن نقول القول الأول والثاني والثالث، نقول فرت من قسورة حيث إن هذا اللفظ من قبيل المشترك فيقال لكذا وكذا وكذا وكذا، والله لم يحدد لنا واحدة من هذه المعاني، وكل ذلك يصدق عليه أنه قسورة، ولما كانت هذه وحشية، الحمر المستنفرة، حمار الوحش، نعم مستنفرة، يعني هي من شدة عدوها وجريها كأن بعضها ينفر بعضا فيزيده انطلاقا، مستنفرة فرت من قسورة، فلما كانت وحشية فهي تفر مما تتخوفه عادة كالأسد وأصوات الناس والصياد الرامي يعني، نعم، والنبل الذي ترمى به، فكل هذا داخل فيه، وتحديد واحد من هذه المعاني تحكم من غير دليل. ما الذي جعلك تقول الصياد أو تقول هو الأسد مثلا، وهذا يقال له قسورة في لغة العرب وهذا يقال له قسورة، فهي وحشية تفر. إذن ما نحتاج أن نرجح هنا، فيؤول بهذا الاعتبار إلى اختلاف التنوع. لاحظ هنا ما جعله مباشرة بنفس الصيغة وبنفس العبارة تحت الأنواع السابقة، تحت الصنفين السابقين، لا، قال ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. نعم محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا، هنا نضع عنوان الاختلاف بسبب الاشتراك في اللغة. قال ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، والليل إذا عسعس، كلمة عسعس في لغة العرب تقال لإقبال الليل وتقال لإدباره. طيب عسعس المعاني هذه هل هي من قبيل المتناقض، من قبيل النقيضين، أو من قبيل الضدين، أو من قبيل المتباينين؟ هذان ضدان، واضح؟ يعني لا يمكن أن يجتمع في وقت واحد في ذات واحدة، نقول أقبل أدبر في نفس الوقت، ما يمكن، هو يا مقبل يا مدبر. نعم، لكن هل يمكن نفيهما؟ إذا قلت لا فهذا من قبيل التناقض، النسبة تناقض، لأن النقيضين لا يرتفعان كما أنهما لا يجتمعان، وإذا قلت يمكن لا أقبل ولا أدبر وإنما ثبت بقي على حاله سكن، تقول فلان أقبل وأدبر وجلس وقف لم يقبل ولم يدبر، فإذا قلت يمكن ارتفاعهما فهذا من قبيل التضاد. جيد. طيب الآن في لغة العرب كلمة عسعس تأتي تماما لمعنى أقبل، وتأتي تماما لمعنى أدبر، فهنا هل نحتاج أن نقول والليل إذا عسعس؟ القول الأول أقبل، القول الثاني أدبر، الراجح كذا، نحتاج أن نرجح أحد القولين، هل هذا بالضرورة أو يمكن أن نجمع بينهما؟ إذا قلت يمكن أن نجمع بينهما كأن يقال أقسم الله بالليل حال إقباله فقال والليل إذا يغشى، والليل إذا سجى أرخى سدوله ظلام، واضح؟ فهذا إقبال بالليل حال إقباله، وهو مظهر من مظاهر المظاهر الدالة على عظمة الله وقدرته، كما أقسم الله بالليل حال إدباره، فقال والليل إذ أدبر. نعم، فالله أقسم بهذا وهذا، ولفظة عسعس تأتي لهذا وهذا. فإذا كان اللفظ محتملا ودل الدليل، دل الدليل هنا من القرآن عندنا على صحة هذا وهذا، فيمكن أن نقول أقسم الله بالليل في حالتيه، حال الإقبال وحال الإدبار، وكلاهما مظهر يدل على العظمة. هنا لا نحتاج الترجيح، صار الآن هذا الاختلاف الذي هو من قبيل اختلاف التضاد في الحقيقة، أقبل غير أدبر، رجع إلى اختلاف التنوع. نعم، لكن معلوم أن من أهل العلم من السلف فمن بعدهم من يرجح ويقول عسى، مع أنه يعرف أنها مشترك وأنها تأتي للمعنيين، لكن يقول والليل إذا عسعس يعني أقبل. نعم، لماذا قلت أقبل؟ اقرأ ما قبلها وما بعدها، ماذا قال الله؟ قال والصبح إذا تنفس. الصبح إذا تنفس هذا ابتداء طلوع الصبح، فهؤلاء يقولون أقسم بالليل في أوله ابتدائه، وقابله بابتداء الصبح، واضح؟ أقسم بابتداء هذا وابتداء هذا. ومن يقول أدبر يقول إن ذلك يناسب ما بعده، فإنه إذا أدبر الليل تنفس الصبح، فجاء بعده بقوله والصبح إذا تنفس، إدبار الليل يعني تنفس الصباح. بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، هذا يحتج بهذه القرينة وهذا يحتج بهذه القرينة، ويمكن أن يقال غير هذا كما سبق في الجمع بين هذه الأقوال، يقال الآية إذا احتملت معنيين فأكثر، وكل واحد منها دل عليه دليل فإنها تحمل على هذه المعاني. وقد مضى الكلام على هذا، كلام أهل العلم بن جرير بن كثير ابن القيم، والترجيح الذي اختاروه في ذلك. والمقصود المثال. طيب، إذن عندنا المشترك، قال وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين. التواطؤ هذه النسبة ما مرت علينا، مر علينا الترادف والتكافؤ. نعم، وإيش؟ تباين. تباين. التواطؤ هذه ما مرت، فما معنى التواطؤ؟ التواطؤ، نسبة التواطؤ تعني، نعم، تواطئ يعني أن المعنى، المعنى متساوي، المعنى يستوي فيه الأفراد، تستوي الأفراد في هذا المعنى في حقيقته، لا تفاوت بينها، واضح؟ المعاني تكون مستوية، تستوي تحته الأفراد في المعنى، تكون النسبة بينها متساوية، هذا بالنسبة للمتواطئ، مثل إيش؟ مثل لفظ الإنسان. الإنسان الآن يستوي في زيد وعمر وسعيد وصالح وإلى آخره في حقيقة الإنسانية. مثل ماذا؟ مثل الذكورة والأنوثة، هذا اللفظ تستوي الأفراد الداخلة تحته في معناه وحقيقته، يعني ذكر هذا ذكر وهذا ذكر وهذا ذكر إلى آخره كلهم، وكذلك أيضا وكذلك الأنوثة. وهذا يسمونه متساوي متواطئ. اللي يقابله ما هو؟ المشكك. المشكك لأن الشيخ ذكرها رحمه الله، وإلا فهذه مصطلحات أصلا منطقية لا يضر الجهل بها، جيد، لكن تستعمل كثيرا. فيقابل المتواطئ المشكك. المشكك تختلف النسبة فيه بين الأفراد، المتواطئ تستوي، إنسانية تستوي، جيد، لكن المشكك تتفاوت. لما نقول مثلا البياض والسواد، النسبة تختلف ولا ما تختلف؟ البياض، وعندنا أبيض ناصع، أبيض نيلي، أبيض سكري، ولا لا؟ البياض الآن لو تنظرون إلى ثيابكم تجدونها تتفاوت في نسبة البياض. البياض الذي في العين يتفاوت، عين الطفل غير البياض الذي في عين الكبير، وهو كله يقال له بياض، فهذا يسمونه مشكك. السواد، في أسود غربيب يعني شديد السواد، كالح دجوجي كما يقولون، يسمونه في بعض البلاد أزرق ولا لا؟ الآن في بعض البلاد في أفريقيا يسمون المناطق التي في الأسفل التي يشتد فيها السواد يسمونه أزرق لشدة سواده، والسواد الذي يكون دون ذلك يسمونه أخضر ولا لا؟ أليس كذلك؟ ايش رأيك يا شيخ؟ صحيح؟ يسمونه أخضر، يعني مثل أهل السودان يقال لهذا اللون أخضر عندهم، والذين في الجنوب يسمونه أزرق، واضح؟ فالنسبة تتفاوت. نعم، هذا يسمونه مشكك، اللون اللي مثل الألوان ونحو ذلك يسمونه مشكك، اللي تتفاوت النسبة فيه بين الأفراد. المهم عندنا هنا يقول وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر. لماذا ذكر الضمائر من المتواطئ؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أن دلالة الضمير لا تتفاوت على الأفراد، دلالة الضمير متحدة، هو قلتها لهذا أو هذا أو هذا أو ذاك، هي تعطي فقط أن هذا يرجع إلى المذكور الفلاني فقط من غير تفاوت. طيب، إذا كان كذلك فالضمائر، يعني هذا الآن اللفظ يحتمل إما لأنه مشترك وإما لأنه من قبيل التواطؤ كالضمائر، فالضمائر أحيانا تكون محتملة، يحتمل أنها ترجع إلى هذا أو ترجع إلى هذا، وهذا كثير في القرآن، وهذا في أفراده وتطبيقاته، يعني احتمال الضمير أحيانا يمكن أن نقول الضمير يرجع إلى هذا وهذا لا إشكال معا والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وأحيانا نقول لا، لابد من الترجيح. لاحظ، اللفظ يحتمل، فهذا متردد بين التضاد والتنوع. انظر إلى المثال الذي ذكره، قال كالضمائر ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم دنا هو. من هو الذي دنا؟ في ضمير مستتر، دنا فتدلى هو، فكان هو قاب قوسين، من هو؟ يرجع الضمير إلى من؟ ضمير المستتر. بعضهم يقول إلى الله، دنا الجبار تبارك وتعالى واقترب. نعم، وهذا ورد فيه رواية من حديث شريك، لكن تعرفون مقال أهل العلم في رواية شريك لحديث الإسراء والمعراج، انتقد العلماء مواضع منها هذا. وبعضهم يقول الذي دنا فتدلى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه السواد الأعظم الجماهير من السلف من الصحابة فمن بعدهم أن الذي دنا وتدلى الضمير يرجع إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، نعم، أوحى إلى عبده ما أوحى، جبريل دنا فأوحى، نعم. الآن هذه ثلاثة أقوال، نعم، مع أن ابن كثير رحمه الله لما ذكر القول الثالث أنه جبريل عليه الصلاة والسلام قال كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير الآية بهذا، مع أنه يوجد من خالف، لكن السواد الأعظم أن المقصود به جبريل عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذا المثال هل نقول ثم دنا فتدلى يحمل الضمير على كل هذه الاحتمالات؟ الله دنا تبارك وتعالى، وجبريل دنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دنا، أو نقول لابد من الترجيح في هذا الموضع؟ نقول هذا هنا نحتاج إلى ترجيح، فالراجح أن الذي دنا فتدلى هو جبريل صلى الله عليه وسلم، نعم، فهذا اختلاف تضاد يحتاج إلى ترجيح. إذن هذا لم يرجع إلى اختلاف التنوع، لا ابتداء ولا في المنتهى، بقي اختلاف تضاد. عرفت ليه يقول شيخ الإسلام ومن التنازع؟ طيب، الآن قال وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الآن هذا ليس من قبيل الضمائر، واضح، ولكن اختلفوا هل الفجر هنا المراد به فجر معين أو يراد به الصبح الذي هو أول اليوم، الفجر طلوع، منذ طلوع الفجر الصادق، يعني نحن الآن الفجر، واضح، فهذا الوقت الشريف أقسم الله به، فهو وقت مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، وهذا وقت البكور، نعم، وهو وقت الغدات أيضا الذي جعله الله عز وجل موضعا لذكره، فهو أشرف أوقات اليوم، وهو رأسها وخيرها وأكرمها وأجلها وأعظمها. فإذا ضاع على الإنسان بقي في سائر يومه وهو يحاول أن يأتي بما يمكن أن يأتي به في أول النهار، فيتقطع عليه ذلك في سائر اليوم ولا يكاد يخرج بطائل. نعم، هذا الوقت المبارك بورك لأمتي في بكورها. فهذا من أهل العلم من يقول به، يقولون الصبح، وهذا قول المحققين، نعم، من المفسرين، وقد مضى الكلام على هذا في التعليق على جزء عما في رمضان. وبعضهم يقول لا، هو فجر يوم معين، فجر يوم عرفة. وبعضهم يقول إنه فجر يوم النحر، وبعضهم يقول فجر أول يوم من محرم لأنه تنفجر منها السنة، وهذا غير صحيح لأن وضع التاريخ كان في عهد عمر رضي الله عنه، ابتدأوا من محرم. طيب، الآن هذا الفجر، فهنا يمكن أن يقال هذه المعاني بأن الله أقسم بالصبح فيدخل فيه فجر يوم عرفة وفجر يوم النحر، يعني هذه الأقوال تكون داخلة فيه، فحملناه على المعنى الأعم لأن الله لم يحدد معنى، فرجع ذلك إلى اختلاف التنوع، وإلا هو في الأصل اختلاف تضاد. لاحظ، وليال عشر، بعضهم يقول هي عشر ذي الحجة، وبعضهم يقول، وهذا قول الجماهير من السلف فمن بعدهم، نعم، وبعضهم يقول هي العشر الأواخر من رمضان، ذكر الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها، هذه عشر ذي الحجة. لكن الجواب عن هذا أن يقال إن العرب تعبر بالليالي وما يتبع ذلك من الأيام، يتبعها من الأيام، وتعبر بالأيام وتريد بذلك الليالي معها. نعم، على كل حال لا إشكال. وبعضهم يقول هي العشر الأول من شهر محرم، فهنا الليالي العشر، هل نحمل ذلك على الجميع أو نقول لا، الليالي العشر هي عشر من ذي الحجة؟ نعم، عشر ذي الحجة، هذا هو الراجح، وهذا الذي عليه عامة السلف والخلف، ليالي العشر عشر من ذي الحجة، فأيامها ولياليها أفضل من سائر ليالي وأيام العام بما فيها العشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدر فقط. يعني الذين استثنوا الليالي كابن القيم قالوا أيام عشر ذي الحجة أفضل في النهار، والليالي ليالي العشر الأخير أفضل. لماذا؟ قال لأن فيها ليلة القدر. قل استثنى فقط ليلة القدر، الله أقسم بالليالي عشر ذي الحجة، نعم، فهي أفضل مطلقا إلا من ليلة القدر. لاحظ هنا، والشفع والوتر، هنا لاحظ الشفع والوتر ما المراد به؟ نفس الشيء، أقوال كثيرة، الشفع والوتر. بعضهم يقول الشفع هو يوم عرفة ويوم الأضحى، هذان اليومان معا هذا الشفع. وبعضهم طبعا الذي يقابله عندهم الوتر ليلة النحر، الوتر والوتر لغتان، جيد. وبعضهم يقول الشفع هو يوم النحر والوتر عرفة، نعم. وبعضهم يقول بأن الشفع والوتر الصلاة، منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر. وبعضهم يقول بأن الشفع نعم هو الله، بأي اعتبار ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وبعضهم يقول العكس، الوتر هو الله والشفع الخلق. نعم. وبعضهم يقول الشفع يومان بعد النحر، يعني 11 و12، والوتر هو اليوم 13. وبعضهم يقول الشفع والوتر الخلق كله، منه ما هو شفع ومنه ما هو وتر. وبعضهم يقول العدد، منه ما هو شفع ومنه ما هو وتر، فأقسم الله بهذا وهذا. وبعضهم يقول الشفع هو آدم وحواء، نعم، والوتر الله، نعم، إلى غير ذلك من الأقاويل. حتى إن ابن الجوزي في زاد المسير ذكر 15 قولا. ولهذا قلنا من قبل بأن مثل هذا الكتاب إذا قرأ فيه المبتدئ فإنه يتحير من كثرة هذه الأقوال، وبعضها من قبيل اختلاف التنوع، بل كثير منها، وبعضها يمكن الجمع بين الأقوال فيه. لكن قول المحققين أن المقصود بالشفع والوتر أن الله أقسم بالشفع والوتر ولم يقيد ذلك، فيدخل فيه كل شفع وكل وتر، كل هذا فيدخل في هذه الأقاويل المذكورة، ولا نحتاج أن نرجح. لاحظ آل هنا إلى اختلاف التنوع، وإلا هو في الحقيقة اختلاف تضاد. رأيت كيف؟ طيب، نعم، الآن الفجر، فجر يوم عرفة وفجر يوم النحر وفجر الأيام الأخرى إلى آخره، هل هي حقيقة مستوية؟ من هذه الحيثية أنه فجر، إذا قلت مستوية فهذا متواطئ، قلنا ما استوت أفراده في المعنى، ولهذا هنا قال إما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين، وذكر الضمائر فهي دلالتها بهذه الصفة من هذه الحيثية الاستواء، أو لكونه، وكذلك الألفاظ التي تكون الأفراد الداخلة تحتها مستوية في معناها، الفجر، الشفع، الوتر، يعني تستوي من حيث أنه يصدق عليها أنها شفع أو وتر، لا من حيث شرف هذه الأفراد في نفسها لمقتضيات أخرى، نعم، لكن من حيث صدق هذه اللفظة أنها شفع أو وتر، إذا قلت تستوي فهذا من قبيل المتواطئ. جيد. طيب، يقول فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. طبعا شيخ الإسلام ما يأتي بهذا الكلام من عنده، هذا الكلام الذي يقوله من حيث إمكان الاجتماع ومسبوق إليه، وإذا نظرت في أقوال السلف أحيانا تجد أمثلة جميلة ونادرة تستخرج بالمناقيش من بطون الكتب، نعم، تجد فيها أن السلف أحيانا يذكرون هذا تماما في تفسيرهم. خذ على سبيل المثال هذا الكتاب السنة للمروزي محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 294 للهجرة، وهو من كتب العقيدة المأثورة، تذكر الآثار جيد، كتب مختصرة في الآثار. طيب الآن لو أخذنا من هذا الكتاب موضعا مثالا، نعم، من كلام السلف في صفحة 87 يقول: سمعت إسحاق يقول: وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم، لأن بعض السلف قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم يعني العلماء، نعم، بأي اعتبار؟ اعتبار أنه مرجع للجميع، للأمراء في الأصل وللعامة. طيب، وعلى أمراء السرايا، لأن بعضهم يقول وأولي الأمر منكم أمراء السرايا، يقول: لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف، يقصد أنه يرجع إلى التنوع. يقول: وقد قال سفيان ابن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟ فلا أقسم بالخنس. قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحش. وقال علي: هي النجوم. قال سفيان: وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس في الليل في النهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها، غيضان يعني الأشجار الملتفة الكثيفة، وإذا لم ترى إنسيا ظهرت. قال سفيان: فكل خنس، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، مع أن بعض أهل العلم يرجح، يعني مثل ابن القيم يرجح من وجوه متعددة أن المقصود بالخنس النجوم، على اختلاف بينهم هل هي نجوم محددة منازل الشمس والقمر، نعم، أو غير ذلك. المهم النجوم تختفي نهارا وتظهر ليلا، ويحتج لهذا بأمور ليس هذا موضع لذكرها. قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المعون، يعني أن بعضهم قال هو الزكاة، وقال بعضهم عارية المتاع. قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه، يعني جمع بين كل هذه الأقوال. قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. وقد قال الحسن: وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، يعني يجعلون اختلاف تنوع اختلاف تضاد. قال: إنما أوتي القوم من قبل العجمة، يعني أن اللي هذا الذي يشقق الأقوال ويقول فيها أقوال وفيها، وهو بالإمكان أن يجمع بينها، يقول أهلكتهم العجمة، يعني لو كانوا عربا خلصا يفهمون فهما صحيحا لما قالوا هذا. طيب كيف الحر ولا جيد؟ كيف حر شوي زيادة يعني؟ أنت لا يقاس عليك وأنت لا يقاس عليك، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان ويرتفعان. طيب الآن إذن نقول بأن هذا إذا كان بالإمكان أن تحمل هذه الأقوال أن يقال الآية محمولة على الجميع، فهذا هو الأولى، فنكون قد رجعنا إلى اختلاف التنوع. نعم، وإن كان في أوله هو من قبيل اختلاف التضاد، فعندنا القاعدة أن اللفظ إذا احتمل معاني متعددة وأمكن الحمل على الجميع فإنها تحمل على هذه، على جميع هذه المعاني. وعندنا أمثلة، عندنا أدلة لهذه القاعدة، من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه، قل كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لاحظ سياق الآية في ماذا؟ إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم إلى الإيمان، يعني ليس كذلك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم حملها على معنى إذا دعاك قال يا فلان. نعم، فهذا منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الآية، نعم، يمكن أن ينظر إلى عموم لفظها فيدخل فيها المعنى الذي جاء السياق دالا عليه، واضح؟ معنى الذي يدل عليه السياق، ويدخل فيها أيضا ما يحتمله ظاهر اللفظ من جهة العموم. طيب، أيضا دليل آخر عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذه أشرت إليها فيما سبق، وهو أن سياق الآية، الآية جاءت في سياق تقرير القدرة على البعث، الاحتجاج بالنشأة الأولى على الثانية، كما هو كثير في القرآن، كما بدأنا أول خلق نعيده. النبي صلى الله عليه وسلم أوردها في معنى آخر هنا، وهو أن الخلق يبعث يوم القيامة ويعاد بالصفة التي كان عليها عند ولادته، حفاة عراة غرلة غير مختونين. فهذا ظاهر اللفظ العموم يحتمل هذا وهذا، فصح أن يكون ذلك جميعا داخلا فيه. ويتفرع عن هذه صور، نعم، يعني أحيانا تكون المعاني متساوية أو متقاربة، يعني مثل ما قلنا مثلا في قسورة الرامي أو الأسد أو فتدخل فيه، نعم، وقد يكون بعضها أرجح من بعض، قد يكون بعضها أرجح من بعض. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يحتمل لولا دعاؤكم أي لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان، ويحتمل لولا دعاؤكم يعني تضرعكم وسؤالكم. فهنا من أهل العلم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، على كل حال وقد تكون هذه المعاني متلازمة، بينها ملازمة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بعضهم يقول يعني اعبدوني. والقرينة، قالوا القرينة أنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالمراد بالدعاء هنا العبادة. والقول الآخر ادعوني اسألوني أعطيكم استجب لكم. بين القولين ملازمة تلازم، يعني أن القول الأول أعم من الثاني. فإذا قلنا العبادة فإن من العبادات الدعاء، فالدعاء أصل العبادة. نعم، الدعاء عبادة يحبها الله تبارك وتعالى، فهذا إذا قلت العبادة أدخلت فيه القول الآخر لأنه لازم عنه. جيد، بين القولين ملازمة، وبهذا تكون جمعت بين القولين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، من علم الله أو من علم ما ذكر قبله، ما بين أيديهم وما خلفهم، من علم ما بينهما ملازم. يعني بعضهم يقول من علم الله وبعضهم يقول من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولكن بين المعنيين ملازمة. فإن علم ما بين أيديهم وما خلفهم هو بعض علم الله ولا لا؟ فإذا قلت هذا يرجع إلى علم الله عز وجل، كان علم ما بين أيديهم وما خلفهم من لازمه. إذا كان ذلك لا يحيطون بشيء من إذا كانوا لا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهذا يلزم منه أنهم لا يحيطون بشيء من علم الله تبارك وتعالى. وهذا كثير، نعم هذا كثير. طيب، أيضا قد يكون هذا يرجع إلى القراءات كما ذكرت في درس سبق، فيكون كل معنى محمول على قراءة، وهذا لا إشكال فيه. مثل ما قلنا في عين حمئة، حامية حارة، وحمئة متغيرة منتنة، فتجد هذا وهذا في كتب التفسير، فهذا يرجع إلى قراءة وهذا يرجع إلى القراءة الأخرى. وأحيانا يرجع هذا إلى مواضع الوقف والوصل والابتداء الصحيحة، نعم، فيختلف المعنى. نعم، وما يعلم تأويله إلا الله، وتتوقف هنا. والراسخون في العلم، الواو تكون استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن أهل الرسوخ لا يعلمونه، فهذا في المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق الأشياء الغيبية وليس معاني القرآن، فهذا احتمال، هذا بناء على الوقف. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. على الوصل يعلم نعم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تكون الواو للعطف، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. ابن عباس ثبت عن هذا أيضا. هذا اختلاف موضع الوصل، يقال كلاهما صحيح. فإذا وقفت كان المعنى أن المتشابه المطلق وهو حقائق الأمور الغيبية هما إلى ذلك لا يعلمه إلا الله. وإذا وصلت كان الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فهذا في المتشابه النسبي الذي هو في المعاني، فهذه المعاني التي تلتبس على البعض وتشكل عليها بالنسبة إليه من قبيل المتشابه، واضح؟ لكن الراسخين يعلمون ذلك، يعني آيتان مثلا ظاهرهما التعارض، القرآن لا يوجد فيه تعارض تناقض، تلتبس على بعض الناس، كيف قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقال 1,000 سنة؟ نعم، قال في سورة السجدة، نعم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فهذه 1,000 سنة مع 50,000 سنة هل هما يوم واحد أو هما يومان؟ هذا يوم العروج مثلا وذاك يوم القيامة، فقد يلتبس هذا على بعض الناس، إما بسبب أن هذه الأشياء قد تقابلت عنده فأشكل عليه، أو لغموض في اللفظ فأوقع عنده شيئا، أوقع عنده يعني شيئا من الغموض واللبس وأعياه فهمه، فيكون بالنسبة إليه من قبيل المتشابه. نعم، يكون من قبيل المتشابه، فهذا متشابه نسبي. لا يوجد في القرآن شيء من جهة المعنى يكون متشابها مطلقا بحيث أنه لا يعلمه أحد من الناس، فالله خاطبنا بما نفهم، واضح؟ فلاحظ الوقف والوصل، المعنى يتغير فيقال هذا صحيح وهذا صحيح. وكأي من نبي قتل، ونقف على هذه القراءة متواترة، أنبياء كثير قتلوا، معه ربيون، جماعات كثير، أتباع كثير، معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني لما قتل نبيه ما فت ذلك في أعضائهم، ثبتوا، بقوا على الطريق. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. صار القتل واقع على من؟ على الربيين، وقع فيهم مقتلة، استحر فيهم القتل، فما فت ذلك في أعضاد من بقي على قيد الحياة لقتل إخوانهم، بقوا على الطريق. هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لاحظت؟ هذا كله يرجع إلى الوقف والوصل والابتداء، وأحيانا يحتاج إلى ترجيح. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لاحظ بعض المصاحف جيم هنا، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني إن كنتن متقيات فلا تخضعن بالقول، فإن هذا يخالف التقوى. المعنى الثاني أو الموضع الثاني أو يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني هنا نفي التساوي، لستن كأحد من النساء يقتضي التفضيل والتشريف، أنتن أشرف وأفضل، متى؟ إن اتقيتن، إن اتقيتن ليس مجرد الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فامرأة نوح وامرأة لوط قد قص الله خبرهما، فهنا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ونقف، وهذا أقرب والله أعلم. ثم قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أنتن بهذه المثابة لستن كأحد من النساء، ف فلا تخضعنا بالقول، فإن الخضوع بالقول لا يصلح لأهل البيوت الكريمة الشريفة الرفيعة النظيفة، وإنما يصلح لأهل السفول والضعة والمهانة والدنس. واضح؟ أهل الشرف ما يصلح لها أن تخضع بالقول في كلامها مع الرجال الأجانب. هنا رجحنا في موضع الوقف. أما ما يفعله بعض الناس بعض القراء التفنن والابتكار والاختراع لمواضع وقف، إذا كنت تصلي رفعت بصرك وأحيانا تكاد ترد عليه تريده يرجع ويقرأها صح، يقلب الإعراب وأحيانا يقلب المعنى، كل هذا علشان يأتي بشيء غريب ما جذبهم بصوته، يريد أن يكثر من الصفوف اللي تصلي خلفه فيلعب بمواضع الوقف والوصل والابتداء. هذا حرام لا يجوز. فيأتيك معاني أحيانا تقفز بصلاتك، أحيانا كأن طعنك برمح المعنى اللي جابه، وهو يحسب أنه يحسن صنعا بهذا. هذا لا يجوز. نعم. والسلف رضي الله عنهم كان الرجل إذا جاء يطلب الحديث أحيانا وكذا سألوه في القرآن، سألوه عن مواضع الوقف والوصل نعم. فهذا محاولة الإغراب، وتوجد أمثلة في غاية العجب كيف طرأت على بالهم وكيف خطرت وكيف ركبوها هذا التركيب وكيف اخترعوها، ما أعرف، والله المستعان. طيب، الآن من هذه الصور نعم أيضا ما ذكر هنا حمل اللفظ المشترك على معنيه أو معانيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، لاحظ يصلون، اللفظ المعبر به واحد، مع أن صلاة الله غير صلاة الملائكة. صلاة الله على عبده بمعنى إيش؟ أن يذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، واللفظ المعبر به واحد، والصلاة تأتي بمعنى الاستغفار بهذا وهذا، فعبر بلفظ واحد مع أنه يحمل قطعا معنيين هنا. فهذا يمكن أن يستدل به. كذلك ما يتعلق بتعدد أسباب النزول اللي ذكرناه بالأمس، يمكن أن نتعامل معها بالقاعدة السابقة ونخرج، ما نحتاج أن نقول والله فيه أقوال في سبب النزول، نخرج بسبب النزول سواء كان رواية واحدة أو أكثر، نقول نزلت بسبب الآيتين، عفوا نزلت الآية بسبب هذا وهذا، وقد نقول نزلت في وقتين نعم متباعدين، نزلت مرتين أو نزلت مرة واحدة بعد الواقعتين لأنهما في وقت متقارب. هناك أشياء أخرى في مسألة الاشتراك في تنوعه وصوره في القرآن، مثلا أحيانا يكون هذا الاشتراك في موضوع اللفظة الواحدة المفردة مثل قسورة عسعس، وتحمل معاني كما سبق متناقضة متضادة متباينة جيد إلى آخره. و يعني مما لا يمكن جمع الأقوال فيه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء نعم. هذا الآن مشترك القرء، بين الطهر والحيض. هنا لابد من الترجيح، لا يمكن أن يقال بأن ذلك جميعا مراد، لأن ذلك داخل تحت معنى لفظ القرء. كيف يتربصن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار وثلاث حيض؟ هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن. والعجيب أنك تجد في بعض، في أحد كتب التفسير كلاما لمؤلفه بأن هذا ممكن، وهذا غير صحيح أبدا. لا يمكن أن تجتمع هذه في هذا المثال. نعم. وعلى كل حال، أحيانا يكون هذا الاشتراك بسبب اختلاف أحوال الكلمة. نعم. ليس من جهة موضوع اللفظ، لكن التصريف، تصريف اللفظ، احتواء في قوله تبارك وتعالى مثلا: لا تضار والدة بولدها، لا تضار، هنا جهة التصريف، هل هو لا تضارر يعني الزوج وأهل الزوج بسبب الولد فتطالبهم بتكاليف ومطالب بسبب الرضاع، بسبب الإرضاع لا يتحملونها ولا يطيقونها، فتتخذ هذا الولد وسيلة للضغط، وكما يقال تركيع الزوج وأهل الزوج إذا حصل خصومة وطلاق ولا. ويحتمل أن يكون لا تضار هي، لا يلحق بها الضرر بسبب الولد من أجل إرضاعه نحو ذلك، فيكون ذلك سببا لأذاها وإشغالها أناء الليل وأطراف النهار، كل شوي جايبين الولد تعالي أرضعيه، أو يطلبون منها أن تتعنى من أجل إرضاعه ولا يأتون به إليها مثلا وهي لا تستطيع، وهكذا. فهنا يمكن أن يقال إن قوله لا تضار والدة بولدها محمول على الأمرين، لا يصدر منها الضرر ولا يقع عليها الضرر، وهكذا في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يتخذ هذه الشهادة التي ستثبت بها هذه الحقوق وسيلة للابتزاز، يقول أنا ما أقدم هذه الشهادة إلا تعطوني وتعطوني وتعطوني وتعطوني. نعم. وكذلك لا يضار هو بسبب هذه الشهادة مثلا أو الكتابة يلحق به الضرر، فهذا كله صحيح. نعم. وأحيانا يكون هذا من جهة تركيب الكلام بعضه على بعض، يعني في قوله تبارك وتعالى مثلا: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذا التركيب يحتمل معنيين: يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من المهور ما تعطى مثل مهر مثيلاتها لأنها يتيمة. نعم. وترغبون أن تنكحوهن، يحتمل أن يكون وترغبون في نكاحهن لجمالهن أو مالهن، ويحتمل أن يكون المعنى وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون عن نكاحهن لقلة جمالهن أو عدم مالهن. لاحظ المعنى هنا وهنا، هذا من جهة تركيب الكلام. فالاشتراك يقع تارة في اللفظ المفرد نفسها قسورة عسعس الاسم والفعل، وأحيانا الاشتراك في الحرف نفس الحرف. نعم. الحرف يدل على معاني متعددة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هل هذا للتخير أو تأتي للتخير، أو المقصود به التقسيم مثلا، وهذا هو الصحيح هنا. يعني أن اليهود والنصارى ما يقولون كونوا هودا أو نصارى، لأن اليهودي إذا كان نصرانيا فإنه يرى أنه كافر عدو له، ولا يقول له كن نصرانيا لتحصل لك الهداية تهتدوا. والنصراني لا يقول له كن يهوديا، ولكن وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هذه أو للتقسيم، يعني اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا نصارى، كونوا نصارى تهتدوا، فهي أو هنا ليست للتخيير لأنهم لا يخيرون في هذا، نعم، وإنما هي للتقسيم للتقسيم. وعلى كل حال كل هذا كما سبق على أنواعه في الأمثلة ما يمكن جمع الأقوال فيه وما لا يمكن جمع الأقوال فيه. تعبتم؟ طيب اترككم تستريحون الآن قليلا. السلام عليكم.